أريم ده غني مأموم عند الله من الركوع الذين قال لما سمع الله من حمده لم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. في خلاف بين أهل العلم من العلماء من يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا إلى أن قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقال إذا الإمام يسمع والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. ومن العلماء من قال بل كل من الإمام والمأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقول الصحابة في سمة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمد الناس فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذا القول الثاني قول الشافعي وغيره وهو أقرب العلم عند الله.